اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأنكحة الفاسدة. الفقهاء رحمهم الله فرقوا في هذا الباب بين الفاسد والباطل، ففرقوا بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فقالوا إن النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه بين الفقهاء، والنكاح الباطل هو النكاح الذي اتفق العلماء جميعا على أنه باطل لا يلحقه إصلاح. إذن أي نكاح لم يلحقه إصلاح وأجمعت الأمة على بطلانه فهو نكاح باطل، وهذا كالزنا، يعني يصبح كالزنا. وأما النكاح الفاسد فهو نكاح دلت الأدلة على أنه غير صحيح، لكن من أهل العلم من يرى جوازه أو جوازه أو إصلاحه، المهم عليه حال هناك خلاف بين العلماء في جوازه وفي تحريمه. وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله، لأن النكاح الفاسد إذا نزل وحصل فإن الفقهاء يتعاملون معه تعاملا مختلفا عن تعاملهم معه قبل نزوله، يعني قبل حدوثه، فإنهم إذا قبل الدخول وما إذاك يلغونه تماما ولا يجيزون استمراره، لكن بعد الدخول هناك أحكام أخرى قد يعني يصلحون ذلك العقد، وبجميع الأحوال يلحق الولد أباه، ويعني لا يعد كالزنا، لا يعني ويدرأ عنه حد الزنا. فلذلك هذه التفرقة هامة جدا، وعلى طالب العلم أن يتعلم هذه الدقائق وهذه التفصيلات حتى لا يخلط بين المسائل الفقهية. طيب، ذكر رحمه الله هنا جملة من الأمور التي على المتزوج أن يتجنبها قبل النكاح وعند إرادته النكاح. فقال رحمه الله، سأقرأ الفصل كله ثم أشرحه ثانية، قال: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع، مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، ويفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق، ويجب فيه صداق المثل إلا أن يكون هناك تسمية فلها المسمى، ويسقط عنه الحد ويلحق به الولد وعليها العدة كاملة، ولا يجوز النكاح في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، ويتأبد التحريم فيه بالوطء في العدة أو بعدها، ويحرم التصريح بالخطبة في العدة، والتعريض بالقول المعروف مباح، مثل أن يقول إني فيك لراغب. ويجوز للحر والعبد نكاح 4 حرائر مسلمات أو كتابيات، وللعبد نكاح 4 إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا أي مالا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا الفصل. لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، يعني أنه لا يجوز لك أن تخطب امرأة قد خطبها أخوك المسلم، كما أنه لا يجوز لك في التجارة والبيوع وما إلى ذلك أن تذهب إلى تاجر وقد تراكن واتفق مع تاجر آخر على شيء فتحمله على أن يفسخ ذلك العقد لكي يشتري من عندك أنت، كله لا يجوز لما فيه من إغار الصدور بين المسلمين. طبعا هذا كله إذا ركن الرجل للمرأة وركنت إليه، أما إذا كان الموضوع في البداية وما زالوا يتحدثون وما إلى ذلك فالأمر آخر. نفس الشيء يقال إذا ركن البائع لمن سام وتقارب معه بأن يشترط عليه الوزن، بأن يقول البائع لا أخذ الدينار إلا بوزن ويتبرأ له الآخر من العيوب، بأن يقول مشتري، يعني المهم تفاهم على شيء. أما قبل ذلك فما دام القضية فقط للنظر والاختيار فلا حرج في هذا، يعني لا حرج في هذا. ثم إن علماءنا رحمهم الله يفرقون في قضية النكاح أو الخطبة على خطبة أخيك بين الرجل الصالح وبين الفاسق، بمعنى أن الإنسان لو أن فاسقا جاء ليخطب امرأة صالحة وتفاهما، ولكن يعني جاء رجل صالح وقال يا جماعة هذا الأمر لا يليق، هذه المرأة الصالحة لا يليق بها هذا الرجل، هذا فاسق سكير أو يعني تارك للصلاة، حقيقة ترك الصلاة ليس فقط فسقا بل هو يعني خروج من الملة أو ما إلى ذلك. ففي هذه الحالة يجوز عند أصحابنا رحمهم الله، يجوز في مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بأن يقول إن هذا أنا أولى من ذلك الرجل، أو يقول ولدي أولى من ذلك الرجل مثلا، فهذا في هذه الحالة جائز لا حرج فيه. طيب الأصل في هذا الأمر، بالمناسبة هذا الموضوع مما أجمع عليه الفقهاء رحمهم الله، فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا اتفق وانتهت القضية بأن ذهبوا للبيت وخطبوا المرأة وما إلى ذلك. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما رواه الشيخان في صحيحيهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك أو يأذن له الخاطب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. وهذا الحديث أيضا اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. ومما يدل على هذا الشرط شرط أن أنه إذا لم يتراكنا وما زالت القضية في المفاوضات يجوز لرجل أن يخطب على خطبة أخيه في هذه الحالة، أن فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله تبارك وتعالى عنها استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة قد خطبوها، أو في اثنين حقيقة، وهما أبو الجهم ومعاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكح أسامة، أسامة بن زيد يعني. فهذا الحديث وهو في صحيح مسلم كما أن الحديث السابق في صحيح مسلم أيضا يدل على أنه يجوز أن يخطب أكثر من شخص في نفس الوقت، ثم المرأة بعد ذلك تختار من تريد إذا أردت هذا أو ذاك أو ذاك، لأن الخطاب يأتون إليها فهي تختار، لم تركن لواحد منهم، لم تعطي الكلمة لواحد منهم. كذلك البائع إذا لم يعطي الكلمة لواحد من أو لشخص من الأشخاص فعندئذ يجوز أن يأتي آخرون ويساوموا التاجر على السلعة. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينه صداق. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذا النكاح، النكاح يسمى نكاح الشغار، والشغار في اللغة هو الفراغ، الشغار هو الفراغ، شغر البيت يعني فرغ من أهله. وهذا النكاح قال فقهاءنا رحمه الله هو ثلاثة أصناف، نكاح الشغار هو ثلاثة أصناف: صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما. فما هو صريح الشغار؟ المؤلف رحمه الله اقتصر على صريح الشغار. ما هو صريح الشغار؟ يعني أنا أزوجك ابنتي وأنت تزوجني ابنتك، هذه صداقة وهذه وهذه صداقة. طيب أين الصداق؟ المال، أين المال؟ لا يوجد. إذن شغر النكاح عن الصداق، وجعل بضع هذه مقابل بضع هذه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كيف يجعل بضع هذه بضع؟ ثم الصداق الأصل أن تأخذ وآت النساء صدقاتهن نحلة، النساء هن اللواتي يأخذن الصداق. فماذا تفعل هذه ببضع الأخرى؟ لن تستفيد شيئا من ذلك. إن حقيقة الأمر هو نكاح من غير، يعني هو نكاح بين هذين الرجلين، هذا تزوج ابنة هذا وهذا تزوج ابنة ذاك، أو هذا زوج لهذا ابنته أو أخته أو ما إلى ذلك، وليس بينهما صداق. هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وذلك عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: وهو البضع، البضع مثل أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته أو ابنت عمي، أو المهم موليته بشكل عام، مولية الآخر يعني من تحت رعايته، والآخر يزوجه نفس الشيء يعني موليته، وليس بينهما صداق. يعني لا يوجد صداق، لم يسمى بينهم صداق أصلا، يعني لم يتفقا على صداق، ولا هو داخل في العقد. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأجمع العلماء على تحريم هذا النوع من النكاح، هذا النوع من النكاح. وقد دل على ذلك أحاديث عديدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار كما صحيح مسلم. ومن ذلك كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكح عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية بن مروان واليه على المدينة، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم، معاوية بن أبي سفيان الخليفة الذي كان في دمشق، كتب إلى عامله على المدينة وهو مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما. يعني هذا اعتبره نكاح، مع أنه في هذه الصورة جعل صداقا، فلكن هذا نوع من أنواع الشغار، هذا ليس صريح الشغار، هذا وجه الشغار. إذن هو ابنته وابنته، ولكن جعل بينهما صداق. أما إذا لم يجعل بينهما صداق أصلا فهذا صريح الشغار. ومع هذا فقد كتب معاوية يأمره بالتفريق منه، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. وقد اتفق العلماء على أن هذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد ابتداء، يعني لا يجوز ابتداء أن يحدث. فذهب الجمهور إلى أن هذا النكاح يفسخ حتى بعد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. ويدل على ذلك أيضا ما فعله معاوية وأمر به مروان، يعني مع أن العقد كان فيه صداق وكان فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا العقد إذا حدث ونزل فإنه وحصل الدخول فإنه يعني يمضى لأن لوجود الصداق في الموضوع يعني أن الصداقة موجودة. فإذا هذا يعني ما يتعلق بهذا يعني هذه العملية. طيب لو أن الشخص تزوج ابنته هذا وهذا تزوج ابنته هذا لأنهم أحباب وأصدقاء لكن غير شرط. يعني أنا ما أقول لك أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجيني ابنتك أو أزوج ابني ابنتك بشرط أن تزوج ابنك ابنتي. لا هذا جائز لا حرج فيه وكان بينهما صداق وهذا لا حرج فيه. إنما الحرج هو الاشتراط. فكأن الرجل يشترط يعني يفرض على ابنته أن تلتزم هي أيضا بالشرط مع أنها يعني لا رغبة لها في الزواج من هذا الشخص لكن لمصلحة بينهم أو ما إلى ذلك ف يعني ذهب إلى هذا الأمر. إذن هذا ما يتعلق بنكاح الشغار. ثم ذكر نكاح المتعة ذكر نكاح المتعة وهذا النكاح هذا النكاح من الأنكحة التي اشتهرت وكانت جائزة أول الإسلام ثم نسخ جوازها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا النكاح في قبل غزوة خيبر وأنه حرم في غزوة خيبر ثم هناك رواية أخرى تدل أنه حرم بعد فتح مكة. هل أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم مرتين؟ من أهل العلم من قال ذلك ومن أهل العلم من قال لا حرم مرة واحدة لكن الراوي جمع بين تحريم نكاح المتعة وتحريم اللحوم الحمر الأليف في حديث واحد وذكره في سياق غزوة الأحزاب غزوة خيبر. وإلا فقد حرم مرة واحدة يعني هذا قول ولعله يكون أقوى لأنه يحرم ثم يباح ثم يحرم مرة أخرى. يعني ما إن كان الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وما دام الوحي ينزل فيعني الأمر يعني من ناحية الشرعية النظرية قابل لي يعني يمكن أن يحدث هذا الأمر. لكن الذي لا نشك فيه هو أن نكاح المتعة حرم بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سواء كان في غزوة خيبر أم في غزوة الفتح. المهم أنه حرم ولم يعد مشروعا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجوزه بشروط وخالفه جمهور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يعد يقول بنكاح المتعة اليوم إلا الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية هم الوحيدون الذين لا زالوا يقولون بنكاح المتعة والذي روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكبار أئمة آل البيت عليهم السلام هو تحريم المتعة. ولذلك فالشيعة الزيدية يوافقون جمهور المسلمين في تحريم نكاح المتعة لا يقولون به ويروون ذلك عن الإمام علي بن أبي طالب وكبار أئمة آل البيت عليهم السلام وهم أسعدوا بذلك من الشيعة الإمامية. إذا نكاح المتعة لا يجوز وهو النكاح إلى أجل. فكل نكاح سمي فيه الأجل يعني إما أن الشخص قال أنا سأتزوجك إلى سنة أو إلى شهر أو ما إلى ذلك وإن سمي فيه أجل أو اشترطت هي قالت تتزوجني إلى سنة أو إلى شهر أو ما إلى ذلك كل نكاح سمي فيه أجل فهو نكاح متعة وهو نكاح فاسد. فإذا هذا لا يجوز بحال من الأحوال وهذا الشرط شرط باطل شرط ساقط لا معنى له. لكن لو أن إنسان أضمر في نفسه أنه سيتزوج إلى أجل معين لكن لم يسمي ذلك ولم يكتبه ولم، هذا جائز، هذا جائز. لماذا هو جائز؟ لأن أي إنسان يتزوج فهو في حقيقة الأمر يضع في حسبانه أنه قد لا يتم هذا الزواج لسبب من الأسباب فيطلق. فيعني هو حقيقة الأمر داخل قلب كل رجل احتمالية أن لا يتم هذا الزواج إلى الأبد. فلو أننا قلنا إن الإنسان لو أضمر في قلبه أن الزواج مؤقت فزواجه فاسد لجعلنا زواج كثير من الناس فاسدا. لكن ما دام الإنسان، وقد يدخل الإنسان يريد أن يتزوج إلى أجل معين في قلبه ثم يطيب له الزواج فيبقى متزوجا يعني. فيعني ليس كل ما خطر بالبال ولم ينطق به اللسان، ليس كل أمر كذلك يحمل يعني يحاسب عليه الإنسان ويعامل كأنه نطق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يحاسب إلا على ما ينطق به اللسان. أمور تخطر على القلب أو تأتي في الذهن لكن الإنسان لم ينطق بها ولم يعمل عليها فإنه لا يحاسب عليها. طبعا هذا طيب. قال رحمه الله ويفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق، على أساس أنه ليس نكاحا أصلا. إذن هو يفسخ هذا الزواج، زواج المتعة، إذا اطلع عليه قبل الدخول يفسخ وبعد الدخول أيضا يفسخ، حيث كان الفسخ بغير طلاق لكونه نكاحا فاسدا. تفرع عليه أن من نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها فله أن يتزوج أمها. لو يتزوج أمها، إذن إذا نكح الإنسان امرأة نكاح متعة ولم يدخل بها لكنه تزوج عقد عليها لكن لم يدخل بها فكأن هذا العقد ليس بعقد. لكن بما أنه إذا لو أنه دخل بها فكل بضع دخل به ففيه قيمته، فيه المتعة، فيه الصداق. فلذلك يجب فيه صداق المثل إلا أن يكون هناك تسمية، يعني أنه سمى صداقا معينا فيجب فيه لها المسمى. ولكونه ذا شبهة فقد ذكرت لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أجازه، ولذلك لأجل هذه الشبهة لم يعتبر نكاحا باطلا ويلحق به الولد ويسقط الحد عن من ارتكبه، ولكن يعاقب. يعني من اطلع عليه في دولة الإسلام قد عقد نكاح متعة فإنه يعاقب بالتعزير، إما بالجلد أو بالسجن أو ما إلى ذلك من العقوبات، حتى يرتدع أمثاله ممن قد يتجرؤون على مثل هذه العقود. ولو حملت المرأة لا ألحق به الولد. لما؟ لنفس السبب الذي ذكرت لكم، أن هذا العقد عقد فاسد وليس عقدا باطلا لكون الخلاف فيه موجودا منذ زمن ابن عباس، بل أهل مكة، ابن عباس وابن جريج وتلاميذهم كثير من أهل مكة. ولذلك قيل لو أن إنسانا، لو أنك أخذت بقول أهل مكة في الصرف وفي نكاح المتعة وبقول أهل المدينة في الغناء وفي نكاح أدبار النساء وبقول أهل الكوفة في النبيذ لتجمع فيك الشر كله. فلذلك قالوا من أخذ برخص العلماء تزندق أو كاد لمثل هذه الأمور، ويلحق به الولد وعليها العدة كاملة. إذن عليها العدة كاملة. هذا النكاح، نكاح المتعة، كان حلالا أول الأمر كما ذكرت لكم، ثم نسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، واختلفوا هل نسخ في خيبر أم أنه نسخ في خيبر ثم أبيح في فتح مكة في عام أوطاس للضرورة ثم حرم تحريما أبديا إلى يوم القيامة، خلاف بين العلماء كما ذكرت لكم. فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الآلية زمن خيبر، والحديث صحيح البخاري ومسلم صحيحين. وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم استمتعت منها يعني من فتاة معينة، الحديث يعني باختصار، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث صحيح مسلم. وفي لفظ فكنا معنا ثلاثا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، والحديث أيضا في صحيح مسلم نفس الحديث. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم نفسه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، يعني رخص ثلاث أيام ثم نهى عنها، وهذا في صحيح مسلم. وهذا الحكم كما ذكرت لكم خفي على ابن عباس رضي الله عنهما، بل إنه خفي على صحابة آخرين لعلهم لم يكونوا شاهدين للقضية أو لم يبلغهم الخبر لسبب الأسباب، فلذلك نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهيا تاما في زمانه، ولذلك شهر عنه أنه نهى عن المتعتين، متعة الحج ومتعة النكاح. ولذلك ذهب الشيعة الإمامية إلى أن الذي نهى عنها هو عمر وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، بل إن عمر رضي الله عنه أكد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، يعني بمعنى أنه يعني والحديث في صحيح مسلم، فكأن هؤلاء جميعا لم يبلغهم النهي الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما ذكرت لكم ممن خفي عنه هذا الحكم، فكان يفتي به عند الضرورة، يقول أنا يعني إذا حدث الضرورة، كأنه يرى أنه لعله بلغه الحكم لكن تأول ذلك كما تأول نهي عن لحوم الحمر الأهلية للضرورة أيضا، بمعنى أنه نهي عن مخافة أن يأكل الناس اللحوم حتى تنتهي ولا يجدوا ظهرا أو لا يجدوا ما يحملون عليه أمتعتهم أو ما إلى ذلك يعني. لكن هذا يعني غير صحيح، وجمهور الصحابة خالفوا ذلك وذهبوا إلى أن تحريم الحمر الآلية هو تحريم أبدي ليس تحريما خاصا بزمان خيبر أو ما إلى ذلك. يقول أبو جمرة سمعت ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم، قال ابن عباس نعم، وهذا الأثر هذا الأثر في صحيح البخاري. فإذا يعني مع ذلك لما ناقش علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه ابن عباس في هذا الموضوع انتهى إلى أن قال له إنك رجل تائه، يعني أنت تائه في هذه المسألة، انحرفت فيها عن الصواب، يعني لم تأتي إلى المسألة على صوابها. وعلي رضي الله عنه حبر هذه الأمة وإمامها ومن أعلم الناس في زمانه، بل هو من أعلم الصحابة على الإطلاق لشدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرجوع إليه وإلى الخلفاء الراشدين وإلى بقية الصحابة وجمهور الأمة أولى من الأخذ بخطأ أخطأ فيه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا النكاح كما ذكرت لا يحتاج إلى الطلاق، وإنما يفرق بينهما لأنه نكاح غير معترف به شرعا، ومع هذا فلأنه دخل بها وللشبهة التي حصلت فإنها تعتد بعدة الطلاق، تعتد المرأة بعدة الطلاق، وإذا سمى لها صداقا معينا تأخذه، فإن لم يسم لها فلها صداق المثل، يعني نرى من هن مثيلاتها في السن وفي المرتبة الاجتماعية فتأخذ صداق مثلهم. وفي هذا من احترام يعني حتى يبقى لها عرضها مصونا، وإذا حملت فإن الولد يلحق بأبيه كأن يعني لم ي... لا يسمى هذا يعني طلاق، لا يسمى هذا زنا، ومن اتهم أحدهما بالزنا فيجب عليه الحد لأنه قذفهما بما برأهما الله عز وجل منه، لأنهما لم يزنيا إنما يعني فعل أمرا قد قال به بعض الناس، قد قال به بعض الناس. طيب إذن هذا واضح الحمد لله. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز النكاح في العدة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه الأحكام التي أحدثكم بها الآن لا يعرفها كثير من الناس مع الأسف الشديد. كثير من الناس اليوم، وتبلغنا قصص حقيقة فظيعة عن امرأة فلانية طلقت فتزوجت مباشرة، عن رجل ذهب إلى امرأة وهي في عصمة زوجها أو في صراع أو طلقها طلقة رجعية، فيتصل بها ويحرش على زوجها حتى تنفك عنه ويتزوجه إلى غير ذلك. هذه كل أمور محرمة لا تجوز بحال من الأحوال. يقول: ولا يجوز النكاح في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، ويتأبد التحريم فيه بالوطء في العدة أو بعدها، ويحرم التصريح بالخطبة في العدة، والتعريض بالقول المعروف مباح، مثل أن يقول إني فيك لراغب. طبعا هذا في نكاح، في التعريض فقط يجوز في نكاح في عدة الوفاة، في عدة الوفاة ليس في عدة الطلاق. واضح إخواني؟ طيب إذن المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها، لكن يجوز التعريض بنص كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله: إلا أن تقول قولا معروفا، إني أريد التزويج، أنا والله في نية الزواج، ولو وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة. فهو يعني يعرض، لا يقول: لا أريد أن أتزوجك أنت، أريدك أنت، لا لا، هو فقط يعرض. طيب لماذا حرم الله عز وجل التصريح بالرغبة في النكاح في فترة العدة؟ لأن المرأة قد تستعجل فتكذب، أو يعني تتأول أو ما إلى ذلك، فلا تتم عدتها كما أمرها الله سبحانه وتعالى. إذن يحرم التصريح بالخطبة لأن المرأة قد تكذب وقد لا تصرح بالفترة الزمنية في عدة، أو قد تسهو وتذهل لأن مستعجلة تريد أن تنتهي فتخلط الأشهر والأوقات، أو تخلط الأشهر والأوقات. نعم. ولذلك حرم الله عز وجل ذلك حتى لا تتعدى المرأة حدود الله عز وجل وتظلم نفسها. هذا طبعا في عدة الوفاة. أما عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز بحال من الأحوال خطبتها، لا تصريحا ولا تبين، ابتعد عنها، هذه لا زالت في عصمة الرجل ولو ماتت لورثها، ولو مات لورثت. إذن المرأة في فترة العدة الرجعية لا زالت محسوبة على زوجها حتى تنتهي الفترة، لأن في هذه الفترة هي فترة تفكير وإعادة حسابات حتى يرى هل يرجع أم لا. ولذلك السنة والشرع أن تعتد في بيت زوجها حتى يراها ويندم على الطلاق وما ذلك ويرجعها، وتبقى الأسرة مجموعة ولا تتفكك. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها لا تمنعوها من الرجوع إلى زوجها، لأنه أولى الناس بها. طبعا سبحان الله، هذه الآية ليست فقط في فترة العدة، لأن فترة العدة لا زالت على عصمة الرجل، ولا يمكن لأحد أن يمنعها من ذلك، ومن منعها فهو من أظلم الناس، لأن إذا أردت أن ترجع لزوجها وهي في فترة العدة وهي لا زالت على عصمته ولم تنحل العقدة بينهما، فهذه مسألة واضحة. لكن هذه فيما إذا انتهت العدة وانتهت من طلاق الرجعي، ثم تنادما فأراد أن يجدد العقد، فليس لأهلها أن يمنعوا، يقول هذا ظالم، هذا كذا، لا ترجع إليه، لا، ليس لهم ذلك بحال من الأحوال. وهذا الظلم، لأنهم عندما يريدان، لأنهما أولى الناس أن يرجع إلى بعضهما، ومن الأفضل وكان الأولى أن يسعى الناس في رجوعهما إلى بعضهما، لا في تأبد الفراق بينهما. طيب جيد. طبعا من مفاسد التلميح بالخطبة في فترة عدة الطلاق أنها تطمع فعلا في الزواج من هذا الرجل وتترك زوجها الذي لو رجعت إليه لالتأمت أسرتهما من جديد، فإذا هذا الموضوع محرم تحريما تاما. طيب، هل يجوز للرجل أن يلمح بالزواج أو بالخطبة من امرأة طلق زوجه طلاقا مؤبدا، يعني طلاقا غير رجعي؟ الطلاق البائن يجوز فيه التلميح بالخطبة. المعتدة من طلاق بائن يجوز للرجل الأجنبي أن يلمح لها. التصريح لا، تصريح لا، نفس القضية، لا يجوز له أن يصرح. إذا كان لا يجوز أن يصرح في الموت فما بالكم بالطلاق. أما التلويح بأن يعني يقول لا والله إني أريد الزواج وإني أرغب في امرأة صالحة أو ما إلى ذلك، هذا جائز عند أصحابنا وعند غيرهم، ومن أهل العلم لم يرى ذلك أيضا. وإلا حقيقة لا فرق بين الزواج الطلاق البائن والموت، لا فرق بينهما، لأن لن تعود إلى زوجها إلا بعد نكاح جديد وبعد هذا، فإذا لا حرج فيه. طيب، ومما يدل على ذلك أيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلق زوجها ثلاثا بت طلاقها، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني؟ وفي رواية أخرى فإذا حللت فلا تسبقيني بنفسك، يعني لا تنكحي شخصا حتى تستشيري معي في ذلك الأمر، والحديث صحيح مسلم. فهذا تلميح، أنه يريد أن يخطبها لشخص آخر، هو لم يخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يخطبها لأسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه. فهذا فيه جواز التعريض بخطبة المرأة المطلقة من طلاق بائن، وهذا هو الصحيح والراجح، والله تبارك وتعالى عنه. وهذا أيضا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. طيب، يقول بعد ذلك ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا أي مالا. يعني أن رجل الحر يجوز له جوازا مستوي، وإن كان لا يجوز له أن يتزوج أربع حرائر بنص كتاب الله عز وجل. يقول عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الأصل أن يتزوج واحدة، لأن هي التي سيقوم بأمرها. وهي التي سيقوم بشؤونها، وهي التي لا يخشى معها الظلم لأنها هي واحدة. لكن لو أنه أراد أن ينكح غيرها وكان قادرا على ذلك فهذا أمر جائز لا حرج فيه، بأن ينكح الثانية والثالثة والرابعة، رجل مقتدر ويمكن أن يقوم بهؤلاء النساء جميعا هذا لا حرج فيه، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك، يعني ليس لأحد أن يمنعه من ذلك ما دام قادرا عليه، وهذا الذي جرى عليه المسلمون خلال 15 قرنا إلى أن جاءتنا القوانين الجديدة فصعبت الحلال وسهلت الحرام مع الأسف الشديد. وهذا أمر سبحان الله أمر غريب جدا، يعني الغرب لأنه ورث النصرانية التي تحرم نكاح أكثر من واحدة، والنصرانية حقيقة تحرم نكاح أكثر من واحدة بخلاف الشريعة الموسوية التي لا ليس فيها هذا التحديد، وأيضا الشريعة المحمدية ليس فيها هذا التحديد. فإذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من واحدة إلى 4، ويحرم عليه أن ينكح فوق 4، هذا أجمع عليه العلماء. والحر وهم الناس اليوم يعني يجوز له أن ينكح 4 نساء حرائر، ويجوز له أن ينكح الكتابية اليهودية والنصرانية بشروط، وكثير من هذه الشروط لا يتحقق اليوم حقيقة، كثير من هذه الشروط لا يكاد يتحقق اليوم، فلذلك ما يحدث اليوم من نكاح المسلمين للأوروبيات فكثير منه نكاح يعني غير صحيح، إما لأنهن لسنا نصرانيات أصلا أو لسنا يهوديات أصلا، وإما لأن فيه من ضياع الذرية واضمحلالها في تلك في دار الكفر، ومن ذلك أيضا أن هؤلاء لهم من القوة والمنعة ما يجعلهم يؤيدون المرأة إذا هربت بالأبناء، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تحدث من جراء نكاح المسلمين لنساء أهل الكتاب. وبالعكس هذا لم يكن قديما، عندما كانت الدولة المسلمة قوية كان بالعكس كان مدعاة لأن تسلم هؤلاء الكتابيات ويدخلن في دين الله عز وجل. نعم الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولذلك كره عمر رضي الله عنه نكاح نساء أهل الكتاب مخافة أن يتعاطى المسلمون المومسات منهن، وهذا الذي يحدث كثيرا اليوم، هذا أخرجه سعيد منصور في سننه والبيهقي في سننه. والآن يعني أضيف إلى ذلك مفسدة أخرى أخطر منها، وهي أن المرأة تغير الأبناء وتأخذهم إلى بلادها ويضيعون، طبعا هذا إذا كانت يعني من دولة من الدول الأوروبية القوية. طيب أما بالنسبة لنكاح المسلم الحر الأمة المسلمة فهذا له شروط، هذا له شروط، وشروط شرطه هو أن لا يقع هذا، نقول نكاح يعني زواج وليس ملك اليمين، نكاح يعني زواج، يأتي مسلم يتزوج أمة لفلان، هذا فيه مخاطر، ومن مخاطره أن أبناءه يصبحون عبيدا لذلك الشخص، وهذا أمر قبيح، ولذلك اشترط فيه الشرع شروطا، قالوا: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات إن علمت من فتياتكم المؤمنات، هذا شرطه أنه ينكحها لا يكون لديه القوة والقدرة على أن ينكح الحرة، ثانيا أن تكون هذه صالحة عفيفة طيبة، ومع هذا فترك ذلك أولى، وأن تصبروا خير لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبروا خير لكم ومن لم يستطع منكم أن يطول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وبهذا نكون قد أتممنا درسنا والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.